يقول عقد مع الزوج الثاني باطل فلو تنازل الزوج الأول لماذا لم نشترط عقد جديد حتى لو تنازل عن حقه؟ لا هو في أصله عقد صحيح، لكن لما أتى وأمضاه لهم يبقى. لذلك قال الشيخ الإسلام مثل أمور التمليك، مثل لقطة، مثل لو شخص عرف لقطة لمن هذا الذهب ما وجده ثم أخذه بعد سنة، ثم بعد ذلك أتى صاحبه يعيده حتى لو باعه والعقد باطل، لكن لو ما أتى خلاص العقد صحيح. ولو أتى ووجد السلعة بيعت فقال أنا مضيت البيع لكن أعطوني حقي قيمة الذهب يصح. واضح؟ يعني أوضح لكم صورة أكثر، لو شخص وجد ذهب ب40,000 تمام، وعرف بعد سنة، عرف مدة سنة وبعد سنة باعه على زيد، فأتى زيد واستثمره وجعلها عمارة، فلو أتى وقال الزوج أنا أريد حقي من هذا الذهب وما استثمر له ذلك تمام، ولقال لا أنا عقدكم صحيح واستثماره له عمارة لكن أعطوني قيمة الذهب 40,000، نقول صح. واضح؟ مثل الزوج، نقول هو الحكم فيما اختار الزوج الأول التنازل وطلب الصدق لكن الزوج الثاني لم يستطع الصدق دفع أو من عدمه هذا يبقى في الذمة، لكن نتكلم عن صحة العقد من عدم صحة العقد. يقول إذا حملت ورادة ترجع إليه الأول ينسب الأولاد للثاني لأنه عقد صحيح. يقول هل تكون عند الزوج استبراء من 3 حيات كالطلاق؟ نحن قلنا ولو لم يطلق الثاني كذا، وقلنا هذا عقد باطل، فعند قول المصنف أنها تستبرى، ما نقول عدة، نقول تستبرى. وسبق لكم قول المصنف أن كل مفارقة في الحياة تعتد 3 حيات، أما الأمة حيضة واحدة. يقول لماذا تتربص المرأة تعتد مدة طويلة تتزوج ثم يأتي الزوج الأول ويحق له أن يأخذها، فما فائدة التربص والعدة؟ عقد النكاح عقد غليظ وقوي لا يزحزح هذا بالقوة حتى تربص وعدة، ولو أتى الزوج بعد ما تزوجت يبقى العقد الأول. وهذا من عظمة الإسلام في تقوية عقد النكاح والاهتمام به، مما يستوجب طاعة الزوجة للزوج وقيام الزوج بحقوق زوجها. فانظر غياب طويل ومع ذلك ما يزحزح هذا العقد لقوته. والله يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني مثل لو طالب من الجامعة الإسلامية مثلا لما أراد أن يأتي هنا للدراسة كان زوجته مسافرة وما عندها اتصال، فأتى هنا درس الثانوية والجامعة والماجستير ثم رجع هناك وجد زوجته تزوجت، نجرى لنفس الحكم. واضح؟ أنا قصدي أن تكون في حالات كثيرة مثل هذا، فيخير القول فيخير بين هذا وبين هذا على التفصيل السابق. يقول إذا غاب الزوج عن زوجته طلب الرزق وتعلم أنه حي فكيف تفسخ حق النكاح؟ تمام، إذا علم أنه حي، علمت أنه حي لها أن تتقدم طلب فسخ النكاح للضرر، وإذا علمت أنه مفقود فيحكم كما سبق على الصحيح إلى حكم حاكم ثم تتربص. وعند قول المصنف لا، ولا تفتقر في ضرب المدة، ولا تفتقر إلى حكم حاكم في ضرب المدة. نعم. يقول كيف يقال أن من الأولى عدم أخذ شيء زيد من لقطة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان سيأخذ التمرة له لولا خوفه كونه من الصدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أنها تؤكل، ذلك ما أمر غيره، لكن هو ما أخذها. يعني لا يجب على الشخص إذا وجد شيئا يسيرا أن يأكله، لا، قد يرجع إليه، قال قد يرجع إليه صاحبه يتركه. نعم. يعني لا يظن أن قوله لا أكلتها للوجوب، لا. يقول هل القاضي ينشد في مسألة رجوع الزوج المفقود له بعد زواج زوجته من آخر كان يكون الزوج مفرط في سفر من غير حاجة لبلاد كفر نحو ذلك؟ السفر لبلاد الكفار ما يجب فسخ عقد النكاح، يعني لا يبطل عقد النكاح.